نحن أعلم بما يستمعون به، ما معنى هذا؟ نحن أعلم يا محمد بما يستمعون متلبسين به، بما هم متلبسين به حال السماع، فإنهم يلغون وإنهم يستهزئون وإنهم ليسوا حول هذا السماع سماع الاستفادة، نحن أعلم بما يستمعون به، فما منعناهم وجعلنا الأكنة على قلوبهم والصمم والوقر على في آذانهم إلا لأننا أعلم بهم، نحن أعلم بما يستمعون بالذي يستمعون متلبسين به من اللغو والهزو والاستخفاف وغير ذلك من الأمور بالقرآن وبك، نحن أعلم بما يستمعون به. وقيل الباء للتعليل سببية أو بمعنى اللام، نحن أعلم بما يستمعون لأجله أو بسببه، فإنهم يستمعون لأجل الهزو بالقرآن والاستخفاف بالقرآن ولأجل اللغو، هذا هو الذي يستمعون من أجله، أنهم يستمعون مستهزئين، يستمعون لاغين، يستمعون مستخفين، نحن أعلم بما يستمعون من أجله ولأجله وبسببه، فيستمعون من أجل كذا وكذا لا للاستفادة، وإنما يستمعون من أجل استهزؤوا بك ومن أجل يقولون كذا وكذا ساحر إلى آخر ذلك، ولا يؤمنون بهذا القرآن، فحرمناهم ومنعناهم وجعلنا الأكنة على قلوبهم والوقر على في آذانهم لأجل أننا نعلم بما يستمعون القرآن، فإنهم يستمعون القرآن للاستهزاء ولأجل كذا وكذا لا للاستفادة، فمنعوا وحرموا من الاستفادة، وأقام الله سبحانه وتعالى الحجة عليهم. فالباء إما أن تكون متعلقة بمحذوف حال، نحن أعلم بما يستمعون متلبسين به، بما يستمعون القرآن متلبسين به من اللغو والاستخفاف والهزو بك وبالقرآن، أو تكون بمعنى السببية أو لام التعليل، نحن أعلم بما يستمعون بسببه من أجله لأجله، فيستمعون لأجل أن يستهزئوا ويستخفوا، ما يستمعون لأجل الاستفادة، فمنعناهم من الاستفادة، وهذا هو السبب في عدم إيمانهم بك، أنهم ما يستمعون للاستفادة، يستمعون للاستهزاء والاستخفاف. فتكون الباء إما تعليلية أو سببية، والتعليل والسببية بمعنى واحد متقاربان، أو تكون متعلقة بمحذوف حال، نحن أعلم بما يستمعون القرآن حال كونهم متلبسين به من الهزو والاستخفاف إلى آخر ذلك، فهي متعلقة بمحذوف حال أو متعلقة بالفعل إن كانت للسببية، أو بمعنى اللام تتعلق بالفعل. ثم بين من أنواع استماعهم أنهم يستمعون إذ هم نجوى يتناجون بالباطل وبالتحذير منك وبالاستهزاء بك وبالتشكيك في عقلك الذي أنت فيه أرجح الناس عقلا، ومع ذلك يتناجون بهذه النجوى للصد عنك، فقال الله إذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا كله من أجل حتى لا يوثق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإن المسحور الناس ما يستمعون إليه، يقولون هذا مسكين وربما يرحمه مسحور، يقول أشياء بسبب السحر ما ينبغي أن تقال، وهكذا أيضا غير ذلك مما يضربونه من الأمثال للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كاهن، وإذا كان كاهن لا تبالوا به ولا تسمعون، وأنه شاعر وأنه مجنون، كل هذا قال الله فيه انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فتارة يقولون ساحر وتارة يقولون كاهن وتارة يقولون شاعر وتارة يقولون مجنون، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا بسبب هذا فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى، فلا يستطيعون سبيلا للوصول إلى الحق والاستفادة منك، أو لا يستطيعون سبيلا أن يأتوا بحجة تدل على أنك مجنون أو على أنك ساحر، ما يستطيعون أن يأتوا بشيء ويصلوا إلى طريق إلى هذا الباب ويشككوا فيك، كل هذه الأشياء التي يقولونها ماذا يقبلها العقل، فالناس يعرفونك أنك صادق وأنك أكملهم عقلا وأن الذي جئت به هو الحق، فقوله فلا يستطيعون سبيلا أي إلى الوصول إلى الحق، فلا يستطيعون سبيلا أي إلى الهدى بسبب ما هم عليه، أو فلا يستطيعون سبيلاً إلى التشكيك فيك وأنك ساحر وأنك كذا وكذا، لأنك معلوم عند الناس والواقع يرد ما يقولون. ضربوا أمثال وضلوا ولا يستطيعون إلى محمد عليه الصلاة والسلام والتشكيك في الهدي الذي جاء به والحق الذي جاء به، ولا أيضا في عقله والكلام فيه. فالناس تسمع وترى، فالحاصل الله منعهم من الاستماع، استماع القرآن ومن الانتفاع به، لأن المقاصد سيئة، وكل من كانت مقاصده سيئة يحرم الخير، والله يحرم الخير، وإن كان في الخير فإنه ينتكس يوما من الدهر إذا كانت الطوية خبيثة والنية سيئة. وهؤلاء منعهم الله من الاستفادة من القرآن لأن المقاصد سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا في القرآن، فلما كانت المقاصد سيئة وجعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوه، فهؤلاء متربصون فقط ينظرون إيش تقولون، تقول يا محمد، ويريدون أن يعثروا على أقل ما يكون مما يشككون ويقدحون في هذا الحق الذي جئت به، فيستمعون لكن لا للاستفادة وإنما للقدح والتشكيك في الخير. فهكذا أعداء الله سبحانه وتعالى، وهكذا أعداء الحق، فإنهم إذا سمعوا لا للاستفادة، فإنما ربما يجرد أشرطتك أو يجرد كتبك لا لأجل أن يستفيد، وإنما لأجل أن يعثر على أقل شيء يقدح به فيك ويصل إلى المقصود. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فهم من أجل هذا فقط ما يستمعون من أجل استفيدوا منك. وهكذا في هذا الزمان ربما استمعوا لكن استمعوا للبحث عن العثرات والتشكيك في الداعي إلى الله، ربما يجلس الشهر يمر على كتب بعض العلماء من أجل أن يشكك وينظر إيش الذي يوقع فيه من الأخطاء فيأخذه وينشره، فهذا ما يستفيد من أهل العلم ويبقى والعياذ بالله ربما مات على حال سيء، وبعضهم ربما يدخل من أجل هذا الغرض ويستفيد ويحب هذا العالم الذي قرأ ابتداء لأجل التشكيك في علمه ونزع الأخطاء والعثرات والزلات، فإذا به يجد علما عظيما ويكون عقله راجح ويفهم ويجد أشياء توافق الفطرة وتوافق الخير توافق كتاب الله، فدخل ربما لأجل شيء من المعاني لما يسمع عن هذا العالم من التشويه، فإذا به يستفيد منه ويكون من المناصرين لمعتقده، كما ذكر عن بعض أهل العلم كانوا الهراس قرأ شيئا من كتب شيخ الإسلام لهذا المعنى، فإذا به يكون من أئمة المسلمين وممن يسترشد بأقوالهم في العقيدة في رب العالمين، وألف الواسطية وأفاد الناس أو شرح الواسطية وأفاد الناس بها. وإلا غالبا هؤلاء ما يستفيدوا، يجردوا فقط لأجل العثور على الأخطاء ليقدحوا في صاحبها. هذا الذي أخذناه قبل ولم نقرأ شرح الإمام البغوي رحمه الله وتفسير على الآيات، نقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوه كراهية أن يفقهوه وقيل لئلا يفقهوه، هذا تعليل في الجعل أو تعليل للجعل حتى لا يفقه هذا الشيء، كراهية أن يفقهوه. والإنسان إذا قد جعل على قلبه هذه الأكنة والأغلفة والأقفال ما يستفيد، خلاص انتهى، لأن هذه المضغة عظيمة ركبها الله في الإنسان وبها يفقه إذا استعملها في الخير، والله قد أغلقها عليهم تماما لأنهم ليسوا أهلا للاستفادة من الخير، لأن الله أعلم بما يستمعون القرآن من أجله. قال رحمه الله: كراهية أن يفقهوه وقيل لئلا يفقهوه، فتكون هناك لام مقدرة قبل أن ولا بعدها، ولا نافية بعدها، وهذا سائغ في لغة العرب كما يذكر في كتب النحو، أن يفقهوه لئلا يفقهوه، هذه اللام المقدرة لام التعليل، وبعدها لا نافية أي لعدم فقهه، يكون التأويل إذا وجدت لا نافية بعد أن مع لام سابقة لعدم إذا أردت الإتيان بالمصدر تأتي مكان بمكان أو تأتي مكان لا عدم لعدم فقههم له. أما لا يمكن أن يؤتى بها مع السبق، فيؤتى بما يقوم مقامها مما يفيد النفي وهو عدم. وقيل لئلا يفقهوه قوله وفي آذانهم وقرا ثقلا لئلا يسمعوه القلوب عليها أكنة لئلا يفقهوه، والآذان عليها وقر وصمم وثقل لئلا يسمعوه. فيا لها من عقوبة والله عظيمة على هؤلاء، يا لها من عقوبة ويا له من خزي. قال رحمه الله قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، ما إعراب وحده؟ عند من؟ حال منفردا تؤول حال مؤولة بمنفرد. وإذا ذكرت ربك في القرآن منفردا ودعوت إلى عبادته وحده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا، فروا منك وهربوا من هذا، لأنك ما ذكرت الآلهة التي يحبونها يحبون سماع ذكرها. قال رحمه الله ولوا طيب. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه، ولوا على أدبارهم نفورا، جمع نافر، مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس، أي نافرين، فورا نافرين. قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به، قيل به صلة أي يطلبون سماعه، بما يستمعونه تكون الباء زائدة صلة وتوكيد وليست للتعدية، فإن يستمعون يتعدى بنفسه فالباء صلة. وقيل الباء على ما تقدم معنا أنها سببية أو بمعنى اللام أو متعلقة بمحذوف حال متلبسين به، فهي أصلية والأصل عدم الزيادة. ما أمكن، وهنا قد أمكن أن تكون متعلقة بمحذوف حال واقع موقع الحال، والحال في الحقيقة محذوفة، أو سببية أو بمعنى اللام. نحن أعلم بما يستمعون متلبسين به من اللغو ومن الاستهزاء، نحن أعلم بما يستمعون بسببه، يستمعون من أجل كذا وكذا، وهكذا في اللام نحن أعلم بما يستمعون لأجله، يستمعون لأجل كذا وكذا وكذا لا لأجل الاستفادة. قال أما الصلة الذي يظهر خلاف الأصل، قال رحمه الله قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به، قيل به صلة أي يطلبون سماعه. فما هو الصلة في الحقيقة؟ هل كلها كلمة به؟ الباء فقط، لذلك قال في التقدير يطلبون سماعه، فضمن يستمعون يطلبون، أي يطلبون سماعه إذ يستمعون إليك، أي وأنت تقرأ القرآن، وإذ هم نجوى، إذ يستمعون إليك يا محمد وأنت تقرأ القرآن. طيب أي سماع يستمعون؟ وإذ هم نجوى، هذا سماعهم يتناجون، وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك، وقيل ذو نجوى، فبعضهم يقول هذا مجنون، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم يقول شاعر، إذ يقول الظالمون، وهذه إذ بدل من إذ المتقدمة، إذ يقول الظالمون يعني الوليد ابن المغيرة وأصحابه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما هي إن؟ عند من؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما هي إن؟ نعم نافية، كيف عرفت أنها نافية؟ نعم باقترانها بإلا. وهل هذا لازم في إن النافية أنها تعرف بالاقتران ولا بد؟ ما هو بلازم، أنكر ابن هشام اللزوم على من يقول به، فإنها قد جاءت في مواضع من القرآن وليس تم إلا بعدها، وهذا هو الصحيح. ولكن هذا الأغلب أن إن النافية تأتي بعدها إلا الحصرية، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، وإلا قد تأتي من غير إن أو من غير إلا. وإن كل لما متاع الحياة الدنيا، وإن كل وما كل لما أي إلا، لكن هنا قد يقول شخص نفس الخبر فلما بمعنى إلا، لكن إن عندكم من سلطان أي ما عندكم من سلطان فتخرجوه لنا، فما فيه إلا ولا ما هو بمعنى إلا التي هي لما. إن عندكم من سلطان، ما عندكم من سلطان، ما عندكم علم بهذا، هذا الذي يستدل به. أما الآية المتقدمة فلما بمعنى إلا، ولم نخرج من المقصود. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مطبوبا، وهذا من التفاؤل، ربما استعملوا هذا مكان هذا، مطبوب بمعنى مسحور، به طب به سحر. وقال مجاهد: مخدوعا، والأول هو الأقرب، إلا رجلا مسحورا به سحر، به طب، هذا ظاهر اللفظ. وقال مجاهد: مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. لا إله إلا الله، انظر كيف يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور وبأنه مخدوع وبأنه مصروف عن الحق، وهذا يستعمله أهل الباطل مع أهل الحق قديما وحديثا إذا أرادوا التشكيك فيهم أنهم مسحورون أو أنهم دجالون، لا تصدقوهم، يقولوا هؤلاء دجالون أو مخدوعون، خدعهم من خدعهم، أو ما هو إلا مصروف عن الحق، ضال وترك دين الآباء وأخذ بدين جديد فهو مصروف عن الحق، وهم في حقيقة الأمر المصروفون عن الحق، البعيدون البعداء عن الحق. ولكن وقلبوا لك الأمور. وقيل مصروفا عن الحق، يقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك. وقال أبو عبيدة: أي رجلا له سحر. متى مر معنا أبو عبيدة هذا؟ وما اسمه أبو عبيدة؟ ما اسمه ومتى مر معنا؟ معمر المثنى، متى مر معنا؟ نعم، البارحة في دفعها من الاضطراب. فما هو قوله الذي مر بنا؟ أن بعض تأتي بمعنى كل، ما هو دليله من القرآن وخرج عليه هذا المعنى؟ ما هو دليله؟ ارفع صوتك. لا، ما أريد قول الشاعر، أريد الآية التي ذكرها: يصبكم بعض الذي يعدكم، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فقال بعض هنا بمعنى كل، أي كل الذي يعدكم يصيبكم، واستدل على هذا المعنى ببعض الأبيات عن العرب. أحسنت. وهذا قول مردود، وهو أن بعض هنا بمعنى كل، بل بعض على بابها وظاهرها الجزئية المعلومة فيها والمستفادة منها، وليست ترادف كل، وأنها وضعت موضع كل لوجود التنافي بين الشرط وبين الجزاء. ما هو صحيح هذا، بل ما فيه تنافي أبدا. يصبكم بعض أي يصبكم عذاب الدنيا، وهناك عذاب ينتظركم وهو عذاب الآخرة، فإنه ذكر لهم عذابين: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يصبكم هذا العذاب في الدنيا التي تخوفون أنتم، أو يصبكم بعض أنواع العذاب التي أخبركم أنها ستصيبكم، هذا أحسن ما يقال. وأما أنها بمعنى كل أو ترادف كل، هذا ما هو صحيح. قال رحمه الله: وقال أبو عبيدة: أي رجلا له سحر، والسحر الرئة، أي إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب، يأكل ويشرب. هذه ما هي حجة. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ كل الرسل أرسلهم الله يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لحوائجهم، إيش المانع من هذا؟ هذه حجة يرد بها الحق ويدفع بها الحق. تريد ملك؟ ملك ما تطيقونه، لأن هيئتكم تختلف عن هيئته، ولو كان ملكاً لجعله الله رجلاً كما أخبر سبحانه وتعالى، ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً، وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون، سيكون من جنسكم، ولا يناسب الجنس إلا الجنس، فغير الجنس يستوحش منه الشخص، على مستوى العباد فيما بينهم، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، حتى ومع جنسك إذا كان على غير عقيدتك ربما ما ترتاح له ولا تألفه، فكيف بهيئة وشكل غير الشكل؟ فلا تأنس إليه، من يأنس يجلس مع الكلاب، مع الحمير، ومع هذا؟ إلا واحد من جنسها، تجد يأنس بهذه الحيوانات، وما يرتاح إلا معها ربما، نسأل الله العافية، ذهبت فطرته. قال: إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب، يأكل ويشرب. قال الشاعر: أرانا موضعين لحتم أرانا موضعين لحتم غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، أرانا نظن أنفسنا. وهذه صيغة في تستعمل مع المتعدد فعلين، أراني كذا، هذه بمعنى أرى نفسي. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه استغنى، وهذه تختص بالفعل المتعدد لمفعولين، هذا الأصل. أرانا موضعين لحتم غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى ونعلل. قوله تعالى: انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال والأشباه، قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، فضلوا فحاروا وحادوا، فلا يستطيعون سبيلا أي وصولا إلى طريق الحق. هذا نكتفي به إن شاء الله.